باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا انا باري منك خلي شف الخوا عايشي في مدينة الدكتور من قبل الراديو سوا قلبي عمره الدوا سبق لي خلني تسحهم خيلوني عالي زوا العشب مع الشب بتخال علينا صولو خلنا تمكي خطرة شني غنعملولو خلى الظالم مظلوم والشفر كيسمحولو معالي خير الله واللي فوقي كيمسحولو العشب باقي ما فهمتو وخا نكون بعيني شفتو مغرب فوسط مدينة يا مدينة فيها غابة الدروش عايش بالوقت ما يعيشو غير اصحابه عمرك تفهمني مكون عمرك تسمع الزيزون مخبع فوسط الغابة جاو فلوس الناس داها واللي سارق الشعب نقولو تمك لها يموني الكروش اللي مخبع لي وما مفروش الجب بيدو مع الجبا فراسو فينا حنايا كيشوفنا تاعي ساكسين بيدو كيخاف من النهاية حنايا هما حنايا او فقر هو حدايا الدنيا بغتنا نعيشو هيدا حسن ما نعرفو والو عندك كتكدب عينك اللي قبل منك هيدا قالو فهمني باقي واللي فهم حسن يتسكم عندك كيكوزو فيها في الاخر عاد تستسلم انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا انا باري منك انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا درهم واقف ترخي كي شي شبر لي منا قوري ولا مصر عطيه الاورو زيد الجنينة عرمنا الايداع عملنا مسلسلات وزاد الجهاد مجاعة واللي عنده شي اربعة بيطالع عملنا الحلقة على الشباب اللي في الزنقة مشاكل من جهة وزيد الوقت عملو خنقة اسطورية ما فهمناش كي عودوها لنا من الاخر اللي بلاشي ما ياكلشي واللي فوق الراس مبخر ويلك كنتي مرشح راك خدام مسخر فخر الجوكي صار يا وصاي بلا ما تصحر بلادي انا مجاج حال هادي سنيت عليها العافية شطة فيها قولي شكون اللي خايط فيها خرج منا العجب ما بقاشي في الصندوق ويلك كدبتي عينك قرب اجي دوب عقلك ولا ولد السوق ما تفرحش فات الزمان انا بيدي ما عرفتي ويلك كنت انا مغنان دابا سعيت وغنصحى غادي نوراق اللي مخبع بالعربية فصحى والهضرة خاوية غير مسحى كمين بينا دم واحد كمين بينا يا وعراب دخن فينا اصل مسلم ما وعروق تحت التراب ما عندي علاش نهرب ما دم دمي عربي برو خلينا مديك اليهود بلا ما تقول لي والي مادا تفقد الدم مسلم قتلوه والي هذا ما خصناش اتحاد ما خصناش الرعب والحقرة يمكن خصنا الجهاد باش نقلعو ديك القهرة انسان يعمل مزيان ما دم ربي عاطي خيره ما يغفش عليه عندك يطيرو لو بغيرو ترجع تبدا من الزيرو يعني العرب صنع الزيرو واطيرو تنشوفو مغربي شني مصيرو تنشوفو شني مصيرو انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا باري منك انا ماشي منك انا يا ودني منك انا كان ضار معاك انا Yeah.